فبكت، بس وهي بتبكي بتبكي مبسوطة، بتقول أنا ما كنتش فاكرة كده، أنا ما كنتش حاسة إن الموضوع كده. فهو ده بقى، إنك تبقى قاعد بتذكر ربنا كده فتلاقي عطاء كده، فكأنك بتنظر للسماء، إيه ده؟ هو بجد؟ يعني أنا آخد المعنى ده، أنا آخد الجمال ده. سبحان الله. فأحيانا بعض الناس بيكون شايف نفسه زي عائشة كده، يقول وكنت في شأني أحقر، وكنت في نفسي أحقر أن ينزل الله سبحانه وتعالى في قرآن. يعني عائشة بتقول هو ربنا هينزل أنا في قرآن ليه؟ يعني ربنا ينزل في أنا قرآن ليه؟ فعائشة بتقول كده، فبتقول إن عائشة اتخضت لما لقى بقى مش قرآن، ده لقى صفحة كاملة وقبلها صفحة بتمهد، فاتخضت جدا إن القرآن ينزل يتكلم عنها والكلام ده. فهي بتقول أنا ما كنت، فهي بقى الشعور ده بقى، الشعور إنك تلاقي مرة واحدة كده إن الله سبحانه وتعالى يعطيك في قلبك معاني، تلاقي نفسك تبقى يعني هقولها لك ازاي دي. يعني مثلا في احيانا بتكون انت محتاج حد يسندك، حد يساعدك، فلو طلعنا قائمة من الناس، طلعنا قائمة كده من الناس، مستحيل يخطر على قلبك ان يكونوا دول الناس. تكتب تكتب تكتب تكتب، عمرك ما يعني مهما تكتبت مش هتكتب الاشخاص دي، تفاجئ ان في حد تاني. في واحد من طلبة العلم، اخ يعني، كان عاوز يطلب العلم، فأقصى حاجة في طلب العلم يعني ان في حد يقول له بص انت تقرأ كتاب كذا وتسمع كتاب كذا ومش عارف ايه كذا. فبيقولوا انا يعني في نفسي بقى نفسي اشوف حد يعني يساعدني، حد من الاخوة، حد من الحي، حد اي حد يساعدني في العلم الشرعي او القرآن. فبقول مرة واحدة كده لقيت التليفون بيرن، فبرد، السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معايا؟ الدكتور محمد اسماعيل هيكلمك. الله أكبر. فبيقول فوقع في عقل كل محمد اسماعيل في الدنيا إلا المقدم، ففوجئ إن هو ده الدكتور محمد اسماعيل. بعد ما خلص الدكتور محمد اسماعيل كان في نفس المجلس ونفس المكان الشيخ أحمد حطيبة، الاتنين بيكلموه في مكالمة واحدة. فهو أحيانا أنت بتبقى يعني في حد قابلهم يعني، فقال لهم إيه، أنا عاوزكم بس إيه تسلموا على ليه الشاب دوت وتكلموه كده. فسبحان الله، أنت أحيانا تبقى في حتة في وادي وتلاقي مرة واحدة الدنيا في وادي تاني خالص خالص خالص، في سكة تانية، زي احد اخواننا ومش عارف يطلع يحج ونفسه يحج وبتاع ويحاول يمين وشمال وقصص مفيش خالص والدنيا قافله خالص. والمهم يعني بعد ما طلع حج والحمد لله ربنا من عليه وكده، فهو عاوز ينام، في عارفين انتوا بعد عرفه في نوم في مزدلفه، فبيقول بقى يعني الحمد لله كنت مبسوط قوي ان ربنا رزقني الحج وخلاص بقى النهارده احنا في مزدلفه. فقعد بقى عمال الف يمين شمال عشان ادور على مكان، والدنيا زحمه موت، فلقيت مكان كده عند عربيه ورحت راكن جنبها. فبقول انا قاعد كده حاسس ان الشخصيه اللي قدامي دي شخصيه كبيره، ده مش شخصيه صغيره، بس ما فيش حواليه بروباجندا ولا حاجه، راجل نايم والتراب مبهدله والدنيا رايقه واتنين تلاته نايمين جنبه كده. فبقول سبحان الله، فجالي الفضول اللي انا اقرب شويه وبص، فكان ده مين؟ كان ده الشيخ الحويني نايم جنبه والدنيا جميلة وهو مش حاسس بحاجة وبتاع والكلام ده. فأحيانا يسوق الله سبحانه وتعالى ليك هذه العطايا. ناس كتير ممكن من اللي بيحضروا برامج عن بعد تبقى أخت في أقصى بلاد الله بعيدة خالص، ومش لاقي حد يساعدها في العلم الشرعي ولا يعلم أولادها ولا تسمع دين ولا مش عارف ايه والكلام ده. سبحان الله. وفي الاخر خالص، طب هي ممكن تبقى ساكنة جنب الداعي وحاولت بقدر الامكان ان هي يعني تحفظ قرآن حتى في البلد دي، ما عرفتش،